يلا يا مرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: وفي الموضحة والسن خمس من الإبل. الموضحة كأن ضربه بسيف فأبان عظمه، فدي اسمها الموضحة. ديتها كم يا جماعة؟ خمسة من الإبل، لأنه الوارد من حديث عمرو بن حزم: فلو أوضح موضحتين فأكثر تعدد الأرش، يبقى على كل واحدة خمسة من الإبل. وأما الأسنان ففي الواحدة خمس من الإبل، فلو قلع جميع الأسنان إما في دفعة، يعني دفعة واحدة، أو بضربة، أو أسقاه شيئا فسقطت أسنان، أو والى بين القلع سنة سنة بحيث لم يتخلى الاندمال، فهل تجب دية نفس؟ لأن الأسنان جنس ذو عدد فأشبه الأصابع، أم يجب في كل سن خمس من الإبل؟ يعني لو واحد خلع لواحد كل اثنان هيدفع دية ولا على كل سن خمسة؟ المذهب أنه يجب في كل سن خمس، كما أطلقه الشيخ وبه قطع جماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سن خمس، ولأنها تزيد غالبا على قدر الدية بخلاف الأصابع، فعلى المذهب يجب 160 بعيرا إذا كان كامل الأسنان، وهي 32 سنا، 4 ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك و12 درسا وأربعة نواجذ وهي آخرها. فلو زادت على هذا فهل يجب لكل سن من الزوائد خمس من الإبل لظاهر الخبر، أو حكومة كالأصابع الزائدة فيه وجهان؟ يعني بعضهم قال على كل درس على العموم كل سنة، والبعض قال ما زاد على 32 يبقى ديت في حكومة وليس فيها خمسة من الإبل. الحكومة اللي احنا قلنا عليها عبارة عن مبلغ يحكم به القاضي، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وكذا في كسر العظام، لو كسرت عظم واحد ما انت مش هتقدر تحدد العظمة دي اتكسرت، هل هتقدر تكسر عظمته زي ما انت كسرت له بالظبط؟ امر يستبعد لصعوبته، فيبقى عليها غرامة على طول. يبقى الحكومة بكسر العظام، بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها لأن الشرع لم ينص عليها ولم تنتهي في شبهها إلى النصوص، يعني بعض الجراحات وبعض الأشياء التي لا نص فيها من الشارع لم ينص فيها على أن فيها دية كذا وكذا، وبعدين هي لا تشبه غيرها، يبقى في الحالة دية هنقول فيها إيه يا جماعة؟ فيها حكومة زي ما هنبين لك. فوجب فيها حكومة، كذلك تجب الحكومة في تعويج الرقبة والوجه وتسويد الوجه وتصغير الوجه وما أشبه ذلك. ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه، بدأ يحددها، أن يقوم المجني عليه طبعا بواسطة تقدير بتاع المدن عليه بيكون بواسطة بتقدير أنه عبد، هنقول نعتبرك عبد، والجرح بتاعك قد اندمل يعني خف، ونبدأ نعرضك في السوق هتجيب كام، ويؤخذ بنسبة النقص في الدية. يعني انت وانت صحيح من غير الجرح هذا هتجيب لنا 1000، لما بعناك بالجرح بتاعك او الاصابة التي اصبت بها هتجيب 900، يبقى قيمتك نقصد كام؟ 10. والدية بتاعت الحر كام يا جماعة؟ 100 من الابل، عشرها كام؟ 10 من الابل، مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك دية او الحكومة التي يقضي بها القاضي 10 من القيمة من الابل، مفهومة؟ عرفت نظرة الحسب؟ ويؤخذ بنسبة النقد من الدية وهي الابل على الاصح، قيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي عند إفضاء المرأة. فعرف إفضاء المرأة يعني من فعل بامرأة فقام ب يعني نقول ايه يعني نفذها على بعض، بمعنى ان مجرى البول دخل على مجرى الايه الرحم، أطعها يعني أطع من جوه، فهذا يسمى إفضاء. فالرافعي قدر برضه نسبة الحكومة بهذه الكيفية. ومثاله يساوى المجني عليه 100 عند السلام، يعني جيد الحر كم يا جماعة؟ 100 من الإبل عند السلامة، وبعد الاندمان والجناية 90، فتجب عشر ديته، ولكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجني عليه. يعني نفترض السلة فيها كام أو الموضعة فيها 5 من الإبل، يبقى لو قلنا هناخد الحكومة شرط إنه ما يزيدش عن ما ينقص عن دية العضو المجني عليه، ما ينقص عن الإيه عن القصة عن الخمس. إن كان له أرش مقدر، يعني العضو الذي قضى فيه القاضي بحكومة لا بد للحكومة ألا تقل عن دية هذا العضو المقدرة. فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يرى، فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يرى، وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صدقة. القضية كلها ترجع للقاضي يا جماعة، هو الذي يقدر. طبعا موضوع العشر إبل والكلام ده النهاردة غير موجود لعدم وجود العبد، فالقاضي يقدر للغرامة، يقدر الغرامة. ودية العبد قيمته عبدا كان أو أما، إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان عبدا أو أما لزمه قيمته بالغة ما بلغت، لأنهما مال فأشبه سائر الأموال المتقومة. انت موتت لي عبد، ما العبد دي سلعة بتباع وتشترى يا جماعة، قيمتها كام؟ 100 دينار، خلاص هاخد منك 100 دينار. من أفسد شيء فعليه إصلاح، انت كسرت لي عربيتك هدفع قيمت، برضو نفس النظام موتت لي عبد هدفع قيمت. ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. احنا بنتكلم على جارية في بطنها جنين، فاعتدى عليها رجل بالضرب فأسقط الجنين ميتا، هتدفع كام؟ تدفع عشر قيمة أمه، لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة. ازاي؟ لأن جنين الحرة يا جماعة غرة عبد، بشرط إن العبد لا يقل عن عشر قيمة الأم، المرأة الحرة الدية بتاعتها نصف دية الرجل، الرجل 100 يبقى المرأة كام يا جماعة؟ 50. يبقى يشترط لو المرأة حامل وضربها رجل فأجهضها ومات الجنين يبقى عليه دية، الدية دي ضرة عبد، يعني قيمة عبد، نشتري عبد، يشتري عبد، هذا العبد قيمته ها 10 قيمة الأم، يعني 50 دينار، 50 دينار، احنا بنقول 50 من ال 50 من الجمال، يبقى 10 الكلام ده اللي هو 5، يعني 5 من الجمال، لا يقل عن ذلك. الدل المشكلة لو تعذر نديها الفلوس. وحتى في بعض ممن يقول ان الدية 100 من ممن يقول 1000 من الدنانير هيبقى 500، يبقى معنى ذلك 10 ال 500 كم يا جماعة؟ 50 دينار، 50 دينار. وده القول الثاني. نعم. نزل ميتا خلاص. الولد لو نزل صحيحا ثم مات بعد ذلك بسببه ياخد دية كاملة، انما ما زال جنين يحتاج الى امه في تغذيته، ونزل ميتا بسبب الضربة يلحق به في حكم الجنين. لو نزل ثم مات بسبب يعني بحياة وكان الموت بسبب الضربة ونزل صحيحا ثم مات له حكم دية، إنما لو نزل ميتا بسبب الضربة مباشرة يبقى ذلك إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة. وفي الوقت الذي يعتبر فيه قيمتها وجهان، يا ترى هنحسب قيمة الأمة دية، أنت بتقول عشر أمه، عشر قيمة أمه، طب أمه دي قيمتها ساعة الضرب خلاص كده ولا ساعة؟ تعال نشوف كده بيقول إيه. في الوقت الذي يعتبر فيه قيمته وجهان، أولا حالة ساعة ما ضربها ثمنها كان كام؟ لأن الضرب سبب الإجهاض، وهذا هو المصحح في المحرر والمنهاج والشرح الصغير، ونص عليه الشافعي وذكره الشيخ في التنبيه، وأقره النووي عليه في التصحيح، تصحيح على التنبيه يعني. وقيل تعتبر القيمة أكثر ما كانت من وقت الضرب إلى وقت الإسقاط. نشوفها ساعة ما كانت بتسقطه ثمنها كام، وساعة الضرب ثمنها كام، وناخد أعلى الإيه؟ أعلى السعرين. وهذا ما صححه النووي في أصل الروض، ونص عليه الشافعي. ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة وتقول تصحيح المنهاج جريا على الغالب لو ساعة الإسقاط يا جماعة، ساعة الضرب، لأن قيمة الأم وقت الجناية في الغالب أكثر قيمة مما بعدها، لأن وقت الجناية وقت سلامة، ولأن وقت السلامة تكون القيمة فيه أكثر من غيره. أنا حب يجمع بين القولين، قال والله الناس اللي قالوا الوقت ساعة الضرب، لأن ساعة الضرب الأم كانت سليمة فسعرها سعر سلامة لا سعر علة، إنما وقت الإسقاط دائما الأم بتبقى يا جماعة ضعيفة هزيلة، فدائما سعرها بيكون أقل. وقول الشيخ دية الجنين المملوك احترز به عن الجنين الحر، فدية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمة، ثبت ذلك في قضائه صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الشيخان. ويشترط بلوغها نصف دية، نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، بناء على أن الأم يا جماعة أو المرأة نصف دية الإيه الرجل، وهي قيمة خمس من الإيه من الإبل زي ما قلنا، لأن عمر قوم الغرة لخمسين دينارا بناء على أن دية الرجل ألف دينار، وبالتالي الأم كام يا جماعة؟ خمسمية. كذا علي وزيد، ولا مخالف لهما ولا مخالف لهما، لأنها دية تقدرت كسائر الديات، فقدرت بأقل أرش ورد في الشرع وهو الموضحة، أقل حاجة الموضحة. طيب، ولا ترد الأنملة، فإن فيها ثلاثة وثلاثة، فإن ديتها مقدرة بالاجتهاد والله أعلم. يعني الأنامل الصباع عشر دي كده يا جماعة، الصباع كام؟ عشر دي. الدية كام يا جماعة؟ ها، مئة، يبقى عشرها كام؟ عشرة، يبقى كل صباع بكام؟ بعشرة، يبقى الأنملة بكام؟ ثلاثة وثلث. والصباع التخين كام واحدة؟ اثنين بس كده؟ اثنين، عند ملك ثلاثة وفي واحدة مستخبية، لما عندنا اثنين يبقى الصباع التخين كل عقلة منه بكام؟ بخمسة. وهذا هو الذي عليه الفتوى في قضاء لعمر ثاني، عمر لوجه ثاني زي ما قلنا قبل كده. طيب، فرع صاح على صبي غير مميز، غير مميز على طرف سطح او نهر او بئر، خلاص كده خضوا يعني، فارتعد وسقط ومات، وجبت منه ومات، وجبت الدية قطعا ولا قصاص على الرجل، لأن ده مش عمد. ولو كان على وجه الأرض ومات من الصيحة فلا ضمان على الرجل، لأن الموت به في غاية البعد، والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس، والنائم، والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز، وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح، ولو صاح على بالغ على طرف سطح ونحو ضمان، لأنه ده بالغ، والمراهق المتيقظ كالبالغ، وإن صاح على صبي صغير فزال عقله وجب الضمان. ورد يا جماعة أن سيدنا عمر أرسل إلى امرأة يدخل عليها الرجال في غياب زوجها، فدعاها فمن شدة الخوف أسقطت جنينها، من شدة الخوف سقط، نزلت الجنين بتاعها. فقضى علي، كان في مجلس عمر عندما استشار عمر أصحابه، قضى علي أن عليه دية توزع أو يتحملها العاقلة، فسعلهم. عشان كده قالوا المرأة الضعيفة كالصبي الغير مميز. فرع أتبع شخص إنسانا بسيف فهرب وألقى بنفسه من الخوف في نهر أو شاهق عال أو في بئر فهلك فلا ضمان، لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا، والمباشرة مقدمة على السبب لأنه باير، إنما لو صبي ضمن فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب الضمان. ده أنا بجري وراء مخصوص عشان أوقعه الدنيا ظلمة ولا يعرف المكان، يبقى أنا ضامن. ولو انخسف به سقف في هربه وجب الضمان على الراجح. أنا بجري وراء من الخوف طلع فوق السطح وقع بالسطح موته، فأنا علي الضمان. إنما لو هو ألقى بنفسه ده الفرق، إذا بشر هو الهلاك يبقى لا ضمان. إنما إذا وقع في هلاك من غير مباشرة فأنا الضامن. ونص عليه الشافعي والعراقيون: ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر فهل يضمن الطالب؟ احنا قلنا ده صغير. يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد. إن قلنا أن عمدهما عمد فهما كالبالغ، وإن قلنا خطأ وجب الضمان، يبقى التعمد ده. فهل يضمن الطالب؟ بنقول بيبنى على عمدهما الاثنين مع بعض، الطالب والمطلوب. فلو كانوا الاثنين تعمدوا ذلك، الطالب دفعه إلى هذا المكان والثاني تعمد، يبقى قلنا يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد. إن قلنا عمدهما عمد فهما كالبالغ، يعني لا ضمان لا ضمان. وإن قلنا خطأ يعني الواد جري ووقع خطأ من غير تعمد منه، يبقى هنا وجب الضمان، وجب الضمان. نعم. ده بيجري بسيف يا شيخ وراه، هو بيجري بسيف وراه، أو عسكري بيجري وراه عشان يمسك حبيبته، حرام جري. مثلا سارق أو تاني مثلا، جري الناس وراه، أو لا تضمن في حد مثلا. يعني مثلا أنا بعت رئيس الشرطة، هاتي كده عشان يقوم عليه حد، أقوم عليه دليل وكده وعن يكون حد، هل هذا الرجل الذي يقوم ضمان؟ لو كان هذا الرجل وقع في بئر او وقع في مكان خلاص دون قصد الايه الموت، يعني وقع وجري راح وقع في بئر ومش واخد باله منه، عليه الضمان لان السبب هنا قوي. انما المباشرة بقت ضعيفة. انما لو عكسنا ان ده نص يبقى المباشرة اقوى من السبب، يبقى لا ضمان. هي في حالة واحدة بس، أن يكون دمه هدر. لو كان دمه هدر يبقى لا ضمان. دمه هدر يعني مثلا مش هذا دمه هدر؟ أهدر القاضي دمه من وجده يقتل كده. فرع: سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباح فغرق، وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح، لأنه هو أصلا كان المفروض يرعاه. كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك، يبقى عليه دية برضه. ولو ختن الحجام فأخطأه فأصاب الحشفة وجب الضمان خلاص، وهذا الضمان تحمله العاقلة لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه. كده يا جماعة، لو دكتور بيعمل عملية الواحد والمشرط وصل يمين وشمال ومات، عليه الضمان، عليه الايه الضمان. رحت تخلع سنة وجعاك عند دكتور راح خلع لك واحدة سليمة، عليه الضمان. اتبالك، رحت تفصل جلبية عند واحد بوظها لك، عليه الضمان. وديت عجلتك ايتك لواحد يصلحها بوظها عليه الضمان. ما هي العملية كده، العملية مش متروكة. تبصوا في اللي جاية كمان أنقح. فرع كناسة البيت وقشور البطيخ ونحوهما إذا طرحها في موات فهلك بها إنسان أو تلف بها مال فلا ضمان. رمتها في صندوق الزبالة في حتة مخصصة للزبالة، واحد بقى ضاقت به الدنيا ومشي في الزبالة فازدحلق فمات فلا ضمان، لأن هذا المكان إما أنه موات وإما أنه مكان مخصص لهذا الأمر. والموات الطريق أو المكان الذي ليس بمصروخ، مش طريق الناس يا جماعة، مش طريق الناس. وإن صرحها في الطريق فحصل بها تلف وجب الضمان على الصحيح وبه قطع الجمهور. جماعة اللي بيرموا الزبالة في الشارع، لو واحد معدي وداس على قشرة موز انت رميها وقع كسر عليك الضمان، أدب. وقيل لا ضمان بالعادة، وقيل إذا ألقاها على متن الطريق ضمن، وإن ألقاها في منعطف لا ينتهي إليه المار غالبا فلا ضمان. وعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها جاهلا، أما إذا مشى عليها قصدا فلا ضمان. زي ما قلنا المباشرة والسبب، اللي بيهرب لو وقع من غير ما ياخد باله عليك الضمان، إن هو المقصي يبقى لا ضمان. كما لو نزل في البئر فزلق، في كلمة العلوان في النص انا عندي، عندكم شلوها. كما لو نزل في البئر فزلق، ولو رش الماء في الطريق فزلق به انسان او بهيمة نظرا، ان رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا ضمان، وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان. قال الرافعي: ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور، يعني قشر البطيخ، ولو جاوز القدر المعتاد في الرش، يعني بدل ما ترش رشاية عملتها روبة، يبقى عليك الضمان. قال المتولي: وجب الضمان قطعا كما لو بل الطين في الطريق، فإنه يضمن ما تلف به، ولو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان. جماعة اللي بيفرشوا على الرصيف أو دابة وجب الضمان. وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان، بخلاف ما لو وضعه على صرف حانوته. الدكان بتاعه، أنت اللي دخلت الدكان، أنت اللي دخلت حرمي، فإن أصابك مكروه فلا شيء عليه. نعم، فلو دخل كان مفتوح لأي واحد داخل يشتري يبقى أنا أضمن، أنا أضمن ذلك، لأن يعني المفروض تحط الحاجة على الرفوف صح. هو خبط فيه، لا يبقى لا ضمان، هو السبب لا ضمان. من أوقع الشيء عليه الضمان. ها؟ هيجري يجيبه هو حظه بقى هو حظه لا نسمي ان شاء الله. وكل حرام الموت نفسه عم الشيخ حرامية اليومين دول يقول لك انا ادخل اسبوعين ثلاثة ريح واخد دورة تدريبية واطلع كمل تبادل الخبرات جوه عم الشيخ. الدية بنبدأ الأول نوع القتل عام جميل يبقى عند اختصاص دية عفو ولي المقتول له الأولى وجاز الثانية وجاز في حقه الثالث ثلاث حاجات. قال أنا عايز رأس الرجل ده خلاص قال يا جماعة خلاص أنا مسامح مش عايز رأسه ولكن عايز الدية يبقى هيدفعها دية مغلظة. وقلنا التغليظ بيدخل في كم حاجة في ثلاث حاجات في نوع البهيمة اللي بيقدمها الفورية وإنه بيتحملها من مال. احنا بنتكلم في كتب العلم يا عم الشيخ يحصل ما يحصل في بقى دي حاجة ايه إن طلب رأسك قدمتها طوعا لجنة يا عم الشيخ. عمد طلع تضربه بسكينة عايز تاني يعني. باب القتامة ها نخلص نخلص الديات كلها الجنايات لسه يا عم الشيخ اللي بعديها مباشرة كفارة القتل كل سنة خمس. الصغير اللي حكي أصير المشكلة ايه ان هذا الكتاب لم يتوسع في هذه القاعدة. الصغير اللي بيسنن لو ضربته طلعت له سنة هيطلع له غيرها يبقى هننتظر لغاية ما الأطباء أو أهل الخبرة يقولوا الواد ده هيسنن كمان سنة نقوم ننتظر. ما سننش هيدفع الخمسة. سنن وطلعت السنة عوجة أو طلعت بيضة القاضي هيقضي في المسألة. طلعت سليمة ولأثر الضرب شيء في أثر للضرب هتبقى حكومة بيقررها لك. ما شاء الله. باب القسامة القاضي يحددها كما قلنا بمقدار السين الذي لحق الايه المجني عليه. فصل في القسامة قسامة والقسام جاية من القسم. وإذا اقترن بدعوى القتل لوث لوث دي يعني قرينة شبهة يقع به صدق في النفس حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدين. فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. يعني دلوقتي لقينا واحد ميت ولم نعلم من الذي قتل ولكن هناك شبهات تحوم حول فلان وفلان هذا ما اعترفش فنجيب المدعي ولي المقتول يقسم بالله 50 حليفا 50 مرة. فلو المدعى عليه لم يقسم انه لم يفعل هيدفع او هندفع له دي باش عم هذا اسمه القسام بشرط وجود شبهة. وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تنوي. نعم نعم هذا فصل القسامة وهو الأيمان في الدماء، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع ولا يعرف من قتله ولا بينه، ويدعي وليه أن فلان قتله أو أن قتله حدث من شخص معين أو جماعة معينة، وتوجد قتمه له تشعر بصدقه يقال له اللو فيحلف على ما يدعيه 50 يمينا، ولا يشترط موالاتها على الراجح. فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه اللي احنا اتهمناه حيطلع الدية. وفي الخطأ وشبه العمد يبقى على مين يا جماعة؟ على العقيلة زي ما احنا قلنا. واللوث سرق، منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية أو محلة منفصلة صغيرة، يعني حي أو طريق معين صغير عن طريق كبير، وبين القتيل وبين أهل هذه القبيلة أو القرية أو المحل عداوة ظاهرة، فهذا هو اللوث في حقهم. ومنها أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف، يبقى هم هيتهموا دخلها عليهم أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء، فهذا لوث، يعني قرين عليهم أنهم لا تلو. وكذا لو ازدحم قوم على بئر أو مديق مكان ضيق ثم تفرقوا عن قتيل، ولا يشترط في هذا أن يكون بينه عداوة، الزحمة ممكن تكون موتته. ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلان فلوث على المذهب. ليه يا جماعة؟ مفروض دي شتم واحد اثنين، إنما ده واحد بس، فدي قرينة ضعيفة. سواء تقدمت شهادته على الدعوة أو تأخرت. ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث، وإن جاءوا دفعة واحدة على الراجح لاحتمال الايه؟ انهم يكونوا متفقين. ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذميين فالصحيح أنه لو. ومنها قال البغوي لو وقع على ألفنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا فهو لوث في حقه، يعني تلوث بهذا الأمر يا جماعة معناه كده. وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو كافر على مسلم. والأصل في القسامة ايه دليلها بقى؟ ما روى سهل ابن ابي خيثمة قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سعد بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سعد بن سهل أخوه وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي كبر كبر، يعني خلي كبير وليكلم، وهو أحدث القوم أصغرهم، فسكت. فتكلم فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا منكم منهم؟ قالوا فكيف نأخذ بأيمان قول كفار؟ فعقله النبي من عنده. هم اتهموا اليهود فيه، يحلفوا قالوا نحلف على حاجة ما شفناش، طب نخلي اليهود يحلفوا خمسين منهم براء من ذلك، قالوا دول كفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع الدية من عنده. رواه الشيخين. وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في رواية الدارقطني إلا في القسامة. ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوم، أنا بتهم واحد ومعايا قرينة فجانبي أقوي، ولكن هذه القرينة ضعيفة، ما هو في خمسة قاعدين ولقينا الواحد واحد منهم مات، مين اللي قتله؟ مش عارفين، لربما واحد من الأربعة، ما فيش حد هنا غير بعده وده مات ولم أصل لحل، فهذه قرينة، هذه قرينة، يبقى ده يسمى لو، يبقى أحلف خمسين يمين. فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدا في غير الدم. فإن لم يكن هناك لو فاليمين على المدعى، على من راح أقول فلان هو اللي سرق، طب في عندك أي قرينة؟ لا، يبقى اليمين على من ايه؟ على من انكر، البينة على من ادعى. لو بينة قوية خلاص انتهى، بينة ضعيفة يبقى ننتقل للي يا جماعة لللوم، ننتقل للي لليمين خلاص. انما لو ما كانش فيه اصلا بينة يبقى اليمين على من ايه؟ من انكر، جريا على القاعدة، جريا على القاعدة. وقوله بدعوى القتل احترز به عن غير القتل، فلا قسامة فينا فيما دون النفس من الأطراف والجروح والأموال، بل القول فيها قول المدعي عليه بيمينه وإن كان هناك لوث، لأن النص ورد في النفس بس، وفي جهة تجري في الأطراف وغلط قائله فرع. إذا أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين صدق بيمينه، يعني أنا قلت يا جماعة كان في عشر قاعدين والراجل دوت مات وسطهم، يبقى هم العشرة دول في قرينة أن حد قتلوا فيه ولا بينه سوى هذه ملابسات الواقع، فده اسمه لو احلف خمسين يمين وخد الايه. فواحد منهم قال والله انا ما كنتش معاهم، ده انا كنت من الحته الفلانيه، واقسم بالله على ذلك نطلعه من الايه يا جماعه من العشر. نعم، ما هو نفترض انا ما حدش عارف تاني، كانوا كلهم مجتمعين مثلا في مكان بيشتروا اي حاجه ولم يستدلوا عليه، يبقى اليمين له يخرج من هذا المكان. نعم، ده اللي قاله الرجل، أيوة كده. قالوا الرجل هنا. قال الكافر على المسلم والمسلم على الكافر. طيب فاضل يا جماعة صفحة أو صفحتين إلا في كسارة الفصل. ناخدها ونخلص عشان يبقى إن شاء الله يوم الثلاث نتكلم عن حد الزنا. نعم. يوم الأربعاء. يوم الأربعاء إن شاء الله. باب كفارة القتل. وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، وهي عتق رقبة أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا قتل من هو من أهل الضمان، سواء كان القاتل مسلما أو كافرا، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان صبيا أو مجنونا، وسواء كان مباشرة يعني ضرب وموته، أو بسبب حفر حفرة ووقعه، وسواء كان عامدا أو مخطئا، إذا قتل من هو من يحرم قتله، يعني إذا قتل من هو من أهل الضمان، سواء كان القاتل مسلم أو كافر إلى أكره، قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفارة. سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، سواء كان ذميا أو معاهدا، سواء كان حرا كل ذا في المقتول أو عبدا، سواء كان عبده أو عبد غيره، سواء كان عاقلا أو مجنونا، سواء كان صغيرا أو جنينا. ضابط الكلام ده يا جماعة أن يكون المقتول أول حاجة آدمي، ثاني حاجة معصوم، والحكمة دي تكون بإيه؟ إما بإيمان أو أمان. فإذا دخل إلى الإسلام أصبح معصوم الدم كده يا جماعة. وإذا دخل إلى بلادنا بعقد أمان أصبح معصوم الدم. هو كافر ولكن واخد تأشيرة ودخل، فهذا عقده عقد أمان لا يقتل، فلا تجب الكفارة. فلا تجب، خلي بالك، الكفارة بقتل حربي ده ما فيش بين عهد، ولا هو دخل بأمان ولا دخل إلى الإسلام، فأصبح هذا الرجل غير معصوم الدم. يبقى العصمة يا جماعة بإيمان أو بأمان، بعقد أمان أو بمعاهدة. فالحربي والمرتد، يعني لو واحد قتل واحد مرتد يبقى دي شبهة يا جماعة، شبهة اسمه قتل شبهة وأخطأ، لأن مفروض الذي يقيم عليه الحد هو الايه؟ القاضي أو الحاكم، إنما أنت إن فعلت فهذه شبهة، يعني لا تقتل به، يدرأ عنك حد القتل، ولكن يوقع عليك أمورا أخرى لأنك أخطأ. قاطع الطريق أو زاني محصن ده برضو قلنا في شبهة، ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم وإن كان قتلهم محرما، لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم، لا تقول نفع بهم يعني. وعن هذا احترزنا بقولنا من يحرم قتلي قتله لحرمة لحق الله. أما وجوب الكفارة، يبقى دلوقتي عرفنا إن مين اللي إذا قتل عليه الكفارة، اللي هو دخل أو عصم دمه بإيمان أو بعقد أمان أو بمعاهد. ماشي يا جماعة؟ أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فبالإجماع والنص، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأما في العمد فلما روى وافل بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا قد أوجب، أوجب يعني النار بالقتل، يعني قتل قتل عمد يا جماعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوا عنه. وفي رواية: فليعتق رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار. ماشي يا جماعة؟ يبقى ده في القتل ايه؟ القتل العمد. طيب، والقاتل لا يستوجب النار إلا في الايه؟ في العمد، لأنه قتل آدمي. ها مكتوب عندكم ايه؟ محقون لحرمته، محقون بمعنى أنه محقوب، حقن دمه معناها منع وعصم دمه، فوجب فيه الكفارة في الخطأ. قال الشيخ: وعلى قاتل النفس، ودي كلمة أعم من إن إحنا نقول إن ده قتل خطأ أو قتل عمد، أعم من كونه واحدا اللي قتل واحد أو جماعة. فلو اشترك جماعة في قتل واحد لزم كل واحد منهم كفارة، لأنه حق متعلق بالقتل ولا يتبعض، فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص، لأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع. يبقى كل واحد منهم عليه هذه الكفارة. وقيل تجب الكفارة لأنها مال يجب بالقتل، فوجب ألا تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل الصيد. ولكن الصحيح أن كل واحد عليه دية في النقطة دي، كل واحد عليه كفارة يا جماعة. ومن قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل النفس وهي واحدة، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا كذلك. يعني الكفارة دي مش بدل، ولكن ده لتكفير الإثم. ما هو البدل، ما انت عندك هناك ايه؟ عندك هناك يا قصاص يا دية يا عقد، مش كده يا جماعة؟ انما دي كفارة الإثم نفسه، حاجة تانية. اللي فات كله كنا بنتكلم على الديات بدل، انما احنا بنتكلم دلوقتي على كفارة الإثم الذي لحق القاتل، هيدفع الدية ويفعل الكفارة. طيب، والكفارة لتكفير إثم بدلا كذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره، ولم تجب في الأطراف، ويصدق على كل منهم أنه قاتل، كل واحد من المجموعة اللي قبل فوق. والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن على واجدها فاضلة عن كفايته على الدوام، قاله الموردي والبندنيجي. فإن لم يجد الكفارة صام شهرين متتابعين للآية، صام شهرين متتابعين لشهر عربي، ما نقولش 60 يوم، شهرين متتابعين. لو جا فيهم عيد هتفطر العيد وتكمل، امرأة حاضت يبقى هتفطر أيام الحيض ثم تكمل. ف فإن لم يستطع فقولان: أحدهما يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد من طعام ككفارة في الظهار، ولأنه المنصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا. يبقى ده القول الأول. القول الثاني والأظهر: لا يطعم شيء، لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس، ما ينفعش. علشان نقول هنبدل الصيام بالإطعام محتاج النص، وهذا هو الأظهر كما قال. ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل، كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء، ودي محل خلاف. فالشافعي تيمم ضرب التراب والمسح الذراعين للمرافق، وورد فيه حديث ولكن لا يصح. فعايز يقول حملنا في المطلق في التيمم على المقيد في آية الوضوء، فجعلنا المسح لغاية فين يا جماعة؟ المرافق. ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء، فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان. واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار، نفس أحكام الظهار هي نفس الأحكام هنا. فرع: إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون اعتقا الولي من مالهما، يعني لو ولد صغير هو اللي قتل يبقى الولي على مال الصبي يخرج رقبة، كما تخرج الزكاة والفطرة، ولا يصوم عنهما بحال. ولو صام الصبي في صغره هل يجزي؟ وجهان: كما لو قضى في صغره حجة أفسدها. برضو عيل صغير طلع يحج وأفسد الحج، هل عليه أن يقضي هذا الحج ولكن أو لا يقضي لأنه صغير ولا يجب عليه؟ بكده انتهينا من الجنايات، وهو باب الحياة باب كبير ومليء الحياة بالأحكام. وطبعا مع هذه الأحكام فقد أغفل صاحب الكتاب عن أحكام كثيرة تتعلق بالجنايات، يعني باب الجنايات باب واسع جدا، ويكاد يكون ما تركوا شيء إلا ممكن. نعم. من مال من القاتل. من ماله هو الذي قتل، هو الذي قتل. أيخرج من ماله مال المجنون لك. طيب أقول قولي هذا. نعم. نوع من الولاية. من مال، من مال اليتيم. إن لم يكن له مال فالمال يخرج من بيت المال، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن خثعمة قيثمة، دفع المال من بيت المال تحمل عنه. نعم، هم يعني يتحملونها كل على حسب قدرة المال. القاتل يأخذ نصيب منها ولكن توزع عليه، يعني دي نوع من أنواع المواساة. يجبر. طالما قتل شبه عمد، طالما قتل خطأ العاقلة. ما العقلة فيها نوع من أنواع الإيه؟ التكافل والمواساة. أنا النهاردة لما لقي عيل عمل كده فإحنا أصلا هنشد عليه ونأدبه ونعلمه ونحجر عليه. ناس كثيرة جدا لا يصبر كده. إذا كان هذا الرجل محصول عليه من عرض، أصل في وسائل أخرى تعذيرية متعددة. الموضوع ما ينتهيش على كده، لأن العاقل إذا لم يستطيعوا أن يرضعوا هناك أحكام تعذيرية كثيرة، منها الحبس. خدت بالك؟ يعني القاضي يقضي عليه أحكام تعذيرية كثيرة، لأنه وجد في ولاية أبيه وجده وعمه، عشان كده بيتحملها.